أو اعترف واحد منهم بأن لهم مشارك في الإرث، هذا المشارك في الإرث إن كان مجهول النسب ثبت له أي نعم الإرث، وإن كان معروف النسب بمعنى أنه له نسب معروف غير نسبهم فلا يثبت له هذا، لأنه يعني معروف أنه ابن فلان ابن زيد من الناس وهم أبناء محمد فلا يثبت له، لأنه معروف النسب أنه ابن زيد، فكيف يصير ابن محمد علشان الورث؟ لا ما يثبت له. لكن لو كان مجهول النسب ثم أقر الورثة بأنه مشارك له فإنه يرث، هذه خلاصتها. نعم، يعني لا بد أن يكون مجهول ونفس المقر له يعني يصدقه يقول صحيح أنا ابن محمد أنا أخوه. أي نعم، لكن لو قال لا أنا ما لست أخوهم خلاص. أي نعم، مجهول النسب. مجهول النسب يعني ما يعرف أبوه. مجهول النسب ما يعرف أبوه. أي نعم. هي الأم تكون معروفة على كل حال، لكن ما عرف أبوه. والأب مجهول. أي نعم، إذا عرفت الأم والأب مجهول، وقد تكون الأم مجهولة زعلت على زوجها ورمت الولد وهو لا يدري وأرضعته أخرى وقالت أنا أمك. لا لا لا ما يعتبر لقيط، هذاك اللقيط ابن الزنا. لا لا رمته مو على أبيه وهو صغير، وأبوه من غضبه لم يخبره بأن له أم، ضمه إلى أخرى وقال هذه أمك. من أين يعرف أنها أمه؟ أمه مجهولة، يعني يتصور الحالي. ولا يسمى لقيط لأنه معروف النسب، أي معروف الأب، بس هو مجهول الأم، والميت هو الأم. أي نعم، في هذه الحال. نعم. قال قوله وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، يعني أحد بنيه بني الميت الهالك، بني الهالك بأخ مثله فله ثلث ما بيده. أي نعم، يعني أحد بنيه ما هو بنيه، أحد بنيه، أحد بنيه له ابنين، فأحدهما أقر بأن له أخ مشارك يأخذ ثلث ما بيد المقر، وذاك يأخذ حقه كاملا لأنه منكر، لأنه منكر. أي نعم، يأتي نعم، يأخذ ثلث ما بيد المقر، ثلثين للمقر. أي نعم، المنكر يأخذ حقه كاملا. أي نعم. قال أما لو أقر بعض الورثة وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار يلزم المقر، يلزم المقر فقط. أي نعم، ولا يسري إقراره على غيره من المنكرين. فإذا كان للميت وارثان وأقر أحدهما بأخ ثالث، نعم، بأخ ثالث لهم وأنكر الآخر، فالمنكر لا يلزمه شيء وله ميراثه كاملا. أي نعم. أما المقر فإن المقر به فإن المقر به يشاركه في نصيبه بما زاد عن نصيبه، بما زاد عن نصيبه. فلو كان له وارثان وأقر أحدهما بأخ لهما ثالث، أي نعم، فله ثلث ما بيد المقر، لأن أصل المسألة من اثنين لكل واحد. ثم أحدهما اعترف بأن لهم أخا ثالثا، نعم، فهذا الأخ الثالث يأخذ ما زاد عن حق المقر، نعم، فله ثلث ما بيد المقر وتكون المسألة من ستة، للمنكر منها ثلاثة، وللمقر اثنان وهي الثلث، وللمقر به وللمقر له السدس واحد وهو ثلث ما بيد المقر. واضحة؟ لا هذا ما هو، لا ما هو حكم الوصية. يعني مات شخص، هلك شخص وله ابنان، أقر أحد الابنين بأن لهم أخ ثالث يشاركهم في الميراث، وأنكر أحدهما، فالمنكر له نصيبه كامل، نصف التركة. المقر له نصف التركة لو لم يقر له نصف التركة، لكن لما أقر بهذا المشارك فله ثلث ما بيده، لأن المسألة يعني نعم ما تبقى شيء. شوف، تكون المسألة من ستة ثلاثة. للمنكر منها ثلاثة وللمقر اثنان وهي الثلث، لأنه نفرض أنهم ثلاثة كل واحد يأخذ ثلث، صار يأخذ ثلث ما بيد المقر فقط. اصبر يا ابني يجي زن عندي. نعم. وتكون المسألة من ستة، للمنكر منها ثلاثة وللمقر اثنان وهي الثلث، ثلث الستة، وللمقر له السدس واحد وهو ثلث ما بيد المقر. لو قر الاثنان لكان له الثلث اثنين، اي لو قر الاخر الثالث. اي نعم، شوف ما اعدل هذه القسمة بس تحتاج تصور. اي نعم. ومن اقر باخت فله خمسه. نعم. قال: ومن اقر باخت فله خمسه، فلها خمس خمسه لانه فله خمسه، فلها خمسه، فلها خمسه لأنه لو اعترفوا بها جميعا فأصل المسألة فيها ابنان وبنت. ابنان وبنت، نعم. تكون المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين من خمسة. ذكرين أربعة وهي الخامسة. أي نعم، تكون خمسة للذكر اثنان، وللأنثى واحد. أخذت الخمس إذن. نعم، لكن هذا الواحد، قال: لكن هذا الواحد لا تأخذه منه من نصيب المنكر، وإنما تأخذه من المقر، فلها الخمس ما مما بيد المقر. يعني ما تأخذ الخمس كله، خمس المال من يد المقر، تأخذ خمس ما بيد المقر. أين منه عادلة جدا؟ شلون يعني ما تصورت؟ واضح، بس أعد الذكر. قال: ومن العرب، قال: ومن أقر بأخت فلها خمسه. نعم، فلها خمسه لأنه لو اعترفوا بها جميعا فأصل المسألة فيها ابنان وبنت. لو فرضنا أنهم اعترفوا بها جميعا فأصل المسألة من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، لكن أنكر واحد يأخذ حقه كاملا، اعترف واحد تأخذ خمس ما بيد هذا الواحد. أي نعم، بسبب إقراره. أي نعم. قال: تكون المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين من خمسة، للذكر اثنان وللأنثى واحد، لكن هذا الواحد لا تأخذه من نصيب المنكر، وإنما تأخذه من المقر، فلها الخمس مما بيد المقر. ما أخذت الواحد كامل، هي لم تأخذ الواحد كامل، أخذت الخمس مما بيد المقر، بس يمكن أقل من واحد. هنا ارفع يمينك وأعد السؤال. نعم مرحبا. قال عنده أخت، أخت لأب، أخت لأب وله أخ لأب يحجب الأخت لأب. هم أنكروا يعني مو فيها، أنكروا ما يؤخذ منهم شيء، ما يؤخذون بالإنكار، ما يؤخذون بالإنكار. أين خلاص يعني ما يلزمون بالإنكار، إنما الذي يلزم المقر. من الذي يقر؟ هل يقر وارث؟ ما هو بوارث. ها أثبت هذا سبع شرعا، هل هو مقر؟ ها هم منكرين على كل. إذا ثبت نسبها شرع فالحكم للشرع غصبا عنه. أي ذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ثبت نسبها شرعا لكن تصبح أخت لأب. أي نعم. هل يعصبونها وتصبح عصبة معهم؟ هذه تحتاج إلى بحث. أي نعم. وحصر وراثة من المحكمة. نعم لأنه مقر، لأنه مقر ويبي يخلص ذمته. أيه فالحكمة أنه خلص ذمته، وذاك ما يعرف أن لأحد حق عليه. ها من هو اللي يأخذ ثلث؟ أعد المسألة، أعد المسألة لأنه مر علينا مسألتين. أيه أعد المسألة عشان تتصور. يعني ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة كلهم ذكور، واحد من الإخوة أنكر، والهالك هلك عن ثلاثة أو هلك عن اثنين، واحد أنكر قال ما لنا أخ ثالث فهو يأخذ النصف. تمام. الثاني يأخذ النصف لو لم يقر، لكن لما أقر أصبح للمقر له ثلث ما بيده. ها لأن في الأصل لو أقر الاثنان يأخذ ثلث، فإذا هو يأخذ ثلث ما بيد المقر. توضح خلاص. ها إذا أنكر شيئا يعلمه فعليه دم. إذا شوف ما لا شوف الإنسان ما يتكلم إلا بعلم، إذا هو لم يعلم لم يثبت، المنكر عليه البينة كما على المثبت. أنكر قال هذا ما هو أخ لي، يأتي ببينة، يأتي ببينة على النفي، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. إذا ما جاب دليل نقول له أنت تتكلم بغير علم وأخوك عدل وقد أخبرك العدل فوجب التصديق. ها مثل من يرى هلال رمضان، هو واحد يصوم الأمة كلها إذا كان عدلا. نعم ولا حظ له في هذه الشهادة، لكن إذا كان متهم بشهادته ما القاضي لا يقبل الشهادة. نعم تحتاج إلى محامين وإلى فرضيين. نعم في نفس المسألة بس اقرب لا تبعد عني لأني أحتاج إلى أي يمين؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وشلون يكفي؟ هو إذا المدعي أثبت البينة انقطعت الخصومة. المدعي إذا قال هذا أخوي وأقر يعني المقر له قال صحيح أنا أخوه، خلص وهو يخبر على نفسه لأنه لن يأخذ من نصيب المنكر شيء، فلا يحتاج إلى يمين المنكر. يمين المنكر إذا نكل المدعي عن البينة. واضح؟ ها ما صرت قاضي أنت. ما تصورت المسألة. شلون الاثنين؟ لا لا لا، من أتى بالبينة وصدق في هذا وهو عدل غير متهم قبل قوله، أين على نفسه، لأنه يعني بيقر بهذا ويأخذ ثلث ما معه. هل له مصلحة في هذا الإقرار إلا براءة الذمة؟ المنكر يقول أنا يعني ما أو أعلم أنه ليس أخ لي، برضه يأتي ببينة على إن كان. نعم، يمكن القاضي يجتهد، وإذا شك في المنكر حلفه. أين؟ نعم نعم يا شيخ. قال: باب ميراث القاتل. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك، بعضه حر معتق وبعضه مملوك، هذا المبعض أو المكاتب. سيأتي توضيحها، وحتى لا تنشغل، المبعض هو الذي يكاتب سيده أو فيه شراكة. أي نعم، اللي فيه شراكة ويعتقه أحدهم هو يعتق ويغرم الشريك الباقي، لكن هو مكاتب وبقي عليه في كتابته شيء. سيأتي على كل حال، هنا سيأتي يعني مبحث مخصص بهذا الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا يرث ويورث. أي نعم، ويحجب ومن اعتق عبدا إلى آخره، الولاء لمن اعتق. على كل حال، قد يتصور في الشخص أنه بعضه حر وبعضه رقيق، الرقيق نعم يرثه من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، أي المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع من الميراث بقدر ما فيه من الرق. يعني يتصور في المكاتب، والله أعلم، في المكاتب اشترى نفسه من مالكه وصار يدفع له أقساطا حتى يعتق، فبعضه حر لأن كسبه له وبعضه مملوك، ما بقي عليه درهم، إذا بقي عليه درهم وعجز عنه يعود قنا. أي نعم، لكن ما دام أنه لم يعجز فبعضه حر وبعضه مملوك ومكسبه له، لكن لو كان مملوكا فكسبه لسيده. أي نعم، هو وماله لسيده. نعم. قال: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. والولاء نعم. قال: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة. فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق، لاحظ كلمة بلا حق، أي نعم، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. نعم، والمكلف وغيره سواء، يعني المكلف العاقل البالغ وغير المكلف ما دون العاقل والبلوغ في القتل سواء، إذا أحدهم قتل فهم سواء، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يا شيخ اسكت. الله نعم نعم. قال: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. أو قتل العادي، أظنها العادي الباغي، وعكسه ورثه. طيب الشرح. قال: القتل يمنع من الميراث سدا للذريعة، لئلا يستعجل الشخص فيقتل مورثه من أجل أن يرثه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد مثلا وارث ومورثه غني، استعجل أبطى عليه الموت، تحصل هذه. نعم، مثل بني إسرائيل اللي حصل فيه أن يعني شخصا قتل عمه الوارث في قصة البقرة، أين عرفا أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة وضربه ببعضها، فقام القتيل وقال: قتلني فلان، مستعجلا لإرثه فعوقب بحرمان. من تعجل شيئا قبل أوان، قاعدة فقهية، عوقب بحرمان بكل شيء. تعجل شيء قبل أوان، حتى الثمرة تتعجلها قبل أن تنضج فاسدة، يأخذها قبل أن تنجز لا أن تنضج لا تنفعه. أي نعم، إلا لأمر آخر، علف لدواب وكذا. أي نعم، هذه قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال: فإذا كان القتل مضمونا بدية أو قصاص أو كفارة فإن القاتل ليس له شيء من الميراث. نعم، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. أما إن كان القتل بحق يعني أمر به الشارع كالقتل بالقصاص أو قتله أو قتله بزنا كالرجم، أيه. أو بحد أو قتله نعم، أو قتله دفاعا عن نفسه، هذا العادي الذي عدا الباغي. أي نعم، لأن كلمة العادل ما لها معنى، العادل هنا باللام ما لها معنى، العادي الذي عدا عليك باغيا فتدفع عن نفسك ولم يندفع إلا بقتله، فهذا نعم. أو قتله دفاعا عن نفسه لو صال عليه، أو قتله في حالة قطعه للطريق دفعا لشره عنه وعن المسلمين، أو حصل منه بغي يعني مثل قطاع الطرق، ويكون هو يعني من جنود الدولة، والدولة يعني تأمر عليه بأن يقضي على قطاع الطرق، ومنهم هذا المورث. أي نعم، فقتله على أساس أنه قطع الطريق فهو يرثه. أي نعم. قال: فقتله مورثه من أجل البغي، فإنه في هذه الأحوال يرث. لا، فقتله أي دفعا لشره، أو قتله في حالة قطعه للطريق دفعا لشره عنه وعن المسلمين، أو حصل منه بغي فقتله وارثه. فقتل ما هي مورثه، قتله وارثه، حط وارثه فوق علشان الأمانة العلمية. أي نعم، لأنه مورثه ما له معنى، شلون هو مورثه ويقتله. أي نعم. ها، والله ما أدري وش أنت تقول، أنت في وادي وحنا في وادي. أي نعم، فقتله وارثه. أي نعم، من أجل البغي، من أجل بغيه. أي نعم، فإنه في هذه الأحوال يرث، لأن قتله بحق ومأذون فيه شرعا. أي نعم، فلا يمنع من الميراث. الذي يمنع من الميراث القتل بغير حق، مثل يعني كلامهم عن الإرهاب، فيه إرهاب بحق، مثل قوله تعالى أعوذ بالله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكن بحق، فهل نقول هذا إرهاب؟ إذن لا بد أن نقيد الإرهاب بالباطل، الإرهاب بالباطل هو المذموم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهل نحن إرهابيين إذا عملنا بهذه الآية؟ الالتزام بالشرع، الالتزام بالقرآن عصمة من الضلال. ترهبون، إيش معنى ترهبون؟ به من؟ عدو الله وعدوكم. إيش هذا؟ نعم. قوله من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو تسببا. مباشرة بأن فعل القتل بنفسه، أو تسببا يعني تسبب في القتل، فإن حفر حفرة فسقط فيها مورثه. حفر حفرة ما يقصد بها شيء، لكن المورث في الليل وطاح ومات بها الحفرة دي. أي نعم، ما يرثه. نعم. أو رمى سهما فوقع على مورثه ولم يقصده، فهو في هذه الحالة متسبب فلا يرثه. أي نعم. قوله أو شهادة وارثه، أي شهد وارثه عليه بأنه قتل عمدا عدوانا فاقتص منه بشهادة وارثه، فإن هذا لا يمنع من الميراث لأنه قتل بحق. نعم، لأنه يجب على إذا كانت الشهادة شهادة عادل ليست شهادة زور، ربما ما دام أنه أحيانا يقتل علشان الميراث يمكن يشهد زور علشان يقتل ويرثه، فإذا شهد زورا أي نعم يمنعه من الميراث. نعم، إذا تبين أنه زور. نعم، لأنه يجب على من عنده شهادة أن يؤديها، وهذا غاية الإحراج، يكون عنده شهادة يعني شهادة حق، فإن أداها آلمته، وإن كتمها أيضا أثم بها، يعني شهادته على ولده مثلا، شهادته على أبيه تؤلم أباه. أي نعم، وكتمها تؤلمه، فهو في حرج، لكن إذا أدى الشهادة صادقا لله الله يجعل له مخرجا ولا إثم عليه. نعم، الله مولانا ولا مولى للمشركين. أي ما عنده نية، لكن يلزم بالدية ويمنع من الميراث، متهم. أي نعم. نعم. قال لأنه يجب على من عنده شهادة أن يؤديها لأجل ضمان الحقوق، فهو مأذون له بالشهادة على مورثه. نعم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، الله المستعان. قال نعم. ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر من بعضه حر من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. هذا المذهب ولكن سيأتي يعني تفصيل آخر. نعم. المانع الثالث من موانع الإرث الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، والناظم يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان، في بعض التعريفات سببه الكفر، سببه الكفر، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، عبد العبد. نعم. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. هذا من منظومة الناظم البيقونية. رحبية أو الرحبية. نعم الرحبية هي البيقونية بالفرائض والرحبية بمصطلح الحديث. قال: وقد انتهينا من مانعين من موانع الإرث، وهما اختلاف الدين والقتل. الثالث وهو الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث، لأنه لا يملك ولو ملك فملكه لسيده، ولا يورث لأن ليس له مال وماله لسيده. قوله: ويرث من بعض حر، من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع من الميراث بقدر ما فيه من الرق. وقوله: ومن أعتق عبدا إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وهذا يعم المعتق الكافر، وهذا يعم المعتق الكافر، يعني أن الكافر إذا أعتق مسلما يكون له الولاء، لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح كما سبق أنه لا ولاء لكافر على مسلم. قال: والصحيح كما سبق أنه لا ولاء لكافر على مسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتهى ما يختص بالعتق، يأتي إن شاء الله. نعم. ولا ترث النساء، ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، إلا من أعتقنا، إلا من أعتقنا، إلا من أعتقنا. ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أي نعم. هذا معنى كلام: ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. أي نعم. الشرح: قال: ترث النساء بالولاء من أعتقنا، لعموم الحديث، ولا يرثن ممن أعتقه مورثوهن. لكن من أعتقه من أعتقنه يرثن. هنا الولاء لهن، في فرق أن يعتقه من أعتقنه، وفي فرق أن يعتقه مورثهن. هنا المورث قد لا يكون رقيق ولا أعتقنه، لكنه أعتق عتيقا، فالعتيق لذريته الذكور وليس للإناث. أي نعم. فالولاء يكون للمعتق، ويكون من بعده لورثته المعصبين بأنفسهم. أي نعم، وهم أبناؤه. هذه التاء زيادة، المتعصبين، المعصبين بأنفسهم، وهم أبناؤه وأبناء بنيه دون بناته. نعم. فالنساء لا يرثن من عتيق مورثهن. نعم. لأن الولاء لا يورث. الولاء لا يورث. نعم، ولا يباع. قال: ولا يباع، وإنما ينتقل من المعتق. وإنما ينتقل من المعتق إلى عصبته. نعم. بالنفس فقط. نعم. ولا يدخل معهم العصبة بالغير. ولا العصبة مع الغير. فإذا مات عتيق وليس خلفه إلا أبناء المعتق وبنات المعتق، فإن الإرث يكون لأبناء المعتق فقط، لأن الولاء لا يورث، وإنما يورث به. يورث بالولاء، أما الولاء نفسه ما يورث. أي لا. الآن عندنا كتاب العتق، وسيأتي التفصيل في مسألة التبعير و يعني أمهات الأولاد والمكاتبة. كتاب العتق، باب الكتابة، باب أحكام أمهات الأولاد. من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني يستولدها سيدها، فإذا حملت من سيدها أي نعم لا تباع وتعتق بموته. أم ولد يقال. نعم. كتاب العتق. قال: كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وأكسب. وكما ذكرت دائما أقول إن الرقيق أو الرق حكمه موجود إلى قيام الساعة، أما يعني عينه فالآن ليس له وجود. عين الرق ليس له وجود، أنا أقول عين الرق غير موجود، أما حكمه فما زال موجودا إلى قيام الساعة، يعني لو عاد رفع علم الجهاد وقاتل المسلمون المحاربين من الكفار، لأن القتال ليس سببه الكفر، إنما سببه الصد عن إعلاء كلمة الله، فحصل أن الكفار يصدون عن إعلاء كلمة الله، يصدون عن أن نقول لا إله إلا الله، فهؤلاء يقاتلون لإعلاء كلمة الله، فإذا علت كلمة الله وبقوا كفار إما من أهل الكتاب أو مجوس تضرب عليهم الجزية، لو كان سبب القتال الكفر لقوتلوا، لو كان سبب القتل هو الكفر إلا المسلم إذا ارتد عن دينه، فهذا إذا لم يتب ولم يعد فإنه يقتل ردة لحكمه آخر. فأقصد أن أقول إن القتال بين المسلمين والكفار ليس سببه الكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إنما سببه عدوان الكفار ومنعهم الدعوة إلى التوحيد، فإذا اعتدى الكفار ومنعوا الدعوة إلى التوحيد شرع للمسلمين قتالهم إذا كانت لديهم، شوف، إذا كانت لديهم القدرة العلمية والقدرة العملية بدون مفسدة، ثم غلبوا الكفار وأسروا منهم من أسروا، ورأى إمام المسلمين المصلحة للمسلمين في الاسترقاق، عاد الرق حكما وعينا. واضح يا أخي؟ أنا شايفكم متابع تماما. إيه نعم. فهو يعود بهذه الحالة، يعني إذا رفع علم الجهاد إن شاء الله وحصل القتال بين المسلمين واليهود إن شاء الله. نرجو الله عز وجل، نرجو الله أن يجمع كلمة المسلمين، لأن العلة الحقيقية في فشل المسلمين تفرقهم، مفارقتهم للسنة والجماعة أهل الأهواء، 72 فرقة كلها في الأهواء وهم مسلمون. يعني وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، كلها في النار، لا يعني أنها تخلد في النار، وهي 72 فرقة ما خرجت من الملة. أرجو أن يفهم عني هذا، 72 فرقة لم تخرج من الملة. ولهذا بعض السلف، بعض أئمة السلف من المبارك وغيرهم يقولون إن الجهمية معطلة لصفات الرب، وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. غلاة الرافضة الذين جنوا على النبوة وقالوا الوحي ينزل على فاطمة ومن بعد فاطمة ينزل على علي وهكذا، فهؤلاء جنوا على النبوة أو جنوا على الألوهية وسجدوا لعلي رضي الله عنه. ولذا قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فقذف الغالي في النار، وهرب من هرب منهم. ومن أسس هذا الغلو لهم؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، دخل في الإسلام وأعلن التشيع تقيا، كما حرف قسطنطين أي نعم دين النصرانية، وقال إن المسيح ابن الله. بينما الإنجيل الصحيح لبرنابا ليس فيه أن المسيح ابن الله، بل هو عبد الله ورسوله. يعني يمكن أن تراجعوا في هذا ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله من علماء الأزهر في شأن النصرانية، وأنه لا سند لهم متصل إلى عيسى عليه السلام كما هو السند بيد المسلمين المتصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يطول الكلام في هذا، لكن حسبنا ما فينا. نعم. قال: كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح العتق بموت وهو التدبير. يعني إذا علق العتق على الموت صح، ويسمى مدبر، عتقه معلق على موت سيده، هذا مدبر. نعم. قال: كتاب العتق، أي بيان فضله وأحكامه وحكم تعليقه على شرط، وحكم مكاتبة الرقيق، وأحكام أمهات الأولاد من الأمارة، من الإماء. قال: والعتق لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من الجبابرة، وهو شرعا تخليص الرقبة من الرق. والرق يسمى أبو بكر عتيق، لأنه عتق من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق. نعم. والرق كيف عرف الرق الآن؟ عرفه تعريفا، ما هو سببه الرق؟ سببه الكفر. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا الصحيح. أما التعريف اللي سبق يقول سببه الرق، ما عرفه. أي نعم، فسر الماء بعد الجود بالماء، لكن يظهر أنه تحريف، يظهر أنه تصحيف، تحريف، لأنه أتى بالتعريف الصحيح هنا. أصبر يا شيخ، على كل حال نعود لها. إنما هنا لما قال الرق يعني هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، لا، سببه الكفر. نعم. يا شيخ، من اللي يقول يا شيخ؟ اقرب اقرب اقرب، تعال تعال، ما تبي تقرب اعفنا من سؤالك، اذا انا ما اسمعك، ان السماء الثمانين وبلغتها. إيه انا وياك كلنا سننا سواء الظاهر. لا جهاد الفلسطينيين مقابل اليهود يجوز؟ هل لهم راية واحدة؟ هل لهم راية واحدة؟ لا ما لهم راية واحدة، ما لهم راية واحدة، الله يجمع شملهم وشمل المسلمين. يا أخي أنا قلت لا بد من القدرة علما وعملا، ولا يترتب على هذا الإقدام مفسدة. لا هكذا يفوت العلم، الله المستعان. نعم. قال وهو من أفضل القرب، أي العتق من أفضل الطاعات، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. ربنا يخفف عنا سبحانه وتعالى، يخفف عنا بالإسلام لا إكراه، ونحن نجعل على أنفسنا آثار ويعني نغامر في معركة ليست مكافئة، هذا ما أمر الله به. لا بد من القدرة علما وعملا، ولا يترتب على يعني القيام مفسدة، سفك دماء بلا حق، انتهاك حرمات، تخريب يعني منشآت، هذا كله والعياذ بالله لا يقره الإسلام، ولهذا لا يقر المظاهرات، ولا يقر الإضرابات، ولا يقر الاعتصامات، وأول من سن المظاهرات الخوارج على عثمان. أول من سن المظاهرات هم الخوارج على عثمان رضي الله عنه. هذا قدوة؟ ليسوا قدوة. نعم. ليسوا قدوة. نعم. ولا نقتدي بهم. نعم. وليس منهم صحابي يقتدى به. أصحاب المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، هذا كله أفكار أو مناهج عملية مستوردة ليست منطلقة من الفهم الإسلامي. ها؟ شلون؟ يحث على العمل بس، ما هو ما حث عليك تقتل نفسك ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. لا ينبغي لمؤمن أن يدل نفسه. قالوا وكيف يدل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق، فاتقوا الله. نعم. يتحمل من الأمر ما لا يطيق. نعم يا شيخ. قال ربنا عز وجل عفى عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، ما تقبلون الرخصة، ما نقبل الرخصة، استغفر الله. أي نعم. نعم يا أخي كمل. قال وهو من إيش السؤال في الموضوع؟ لا تجيب لي سؤال خارج. ها؟ ايش المواريث؟ مصيفت صيفت تعديناه. نعم. اذا مات الولد قبل الاب، الاب يرثه، يرث الولد. اذا مات الاب قبل الولد فالولد يرث الاب. إذا مات الولد قبل الأب فالأب يرث الولد. أولاد أولاد؟ شلون أولاد أولادك؟ ها؟ الأولاد يرثون والأب يرث. أي؟ أي والأحفاد؟ وشلون الأحفاد؟ أحفاد الوارث، ما هم ما هم أبناء الميت. أبناء الميت أحفاد الوارث، أي يرث معهم، يرث معهم. نعم. وهذه مسألة الجد، أنت أتيت بها لتكدر علينا. أي نعم، هي معروفة فيها خلاف. أي نعم، لكن الصحيح أنه يورث الجد. هنا. لا دعه دعه خل على ما هو عليه، لا تشعب فتتشعب. لا هو عنده ما شاء الله مسألة يعني أراد أن أي نعم يختبر بها. نعم. قال: وهو من أفضل القرب، أي العتق من أفضل الطاعات، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وفضله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ويستحب عتق من له كسب، أي يقدر على الاكتساب لينتفع بعتقه. أي نعم، ما يعتق واحد يعني يكون عالة يشحن، لا، يعتق شخص قادر على الكسب، منتج يعني نافع في المجتمع. أي نعم، ويكره العكس. صبر يا أخي، صبر صبر، الله يبارك فيك. أي نعم. أي والله إني آسف لوقوفك، لكن خل أكمل المبحث. نعم. قال: وعكسه بعكسه، فيكره عتق من لا كسب له، لأن عتاقه يسقط نفقته على سيده، عن سيده فيبقى كلا على الناس. أي نعم، حكمه باقي إلى قيام الساعة، حكم الرق باقي إلى قيام الساعة، عينه الآن غير موجودة. لو أن المسلمين اتفقوا على السنة والجماعة ما قامت يعني في وجوههم أحد. ويصح العتق بموت. قال: ويصح العتق بموت، أي يصح تعليق العتق. غير معدل. قال: ويصح العتق بموت. قال: ويصح العتق بموت، أي يصح تعليق العتق على الموت، كأن يقول: إذا مت فعبدي عتق، لحديث المؤمنون على شروطهم. وهو التدبير، أي وتعليق العتق على الموت يسمى تدبيرا، لأن الموت دبر الحياة. ويعتق إن خرج من الثلث، يعني صار قيمته قدر الثلث يعتق. أي نعم. وإلا عتق منه بقدره. يعني والله إذا صار يعني قيمته أكثر من الثلث يعتق بقدر الثلث، والباقي رقيق، هذا بعضه حر وبعضه رقيق. أي نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي واقفين عندي وينه؟ نعم تفضل. أي توفى والده في حياة أبيه، في حياة جده، في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الابن يعيش مع الجد، أي حالة وفاته. نعم. أو الحالة الثانية إذا كان الابن يعيش لوحده حالة وفاته، يعني له أسرة مستقلة خارج. طيب أنا أسألك سؤال، هذا الابن الذي مات هل له إخوة؟ نعم. يحجبون الله. أي نعم. يحجبون ابن الابن ولو عاش مع جده، لكن لو لم يبقى له أولاد هذا الجد، فإن ابن الابن يرث، حفيده يرث. قبل الموت تعيش أسرة واحدة تعمل معه. هذا لا يؤثر في الميراث، لا، إنما الذي يؤثر في الميراث هو النسب. وإذا مات الابن قبل أبيه خلاص الذي يرث هو الأب، وابنه إذا كان له أعمام فأعمامه يحجبونه. واضح الكلام؟ ليست المسألة بالعاطفة، القوانين الوضعية طل، القوانين الوضعية وضع البشر. أي نعم. والله سبحانه وتعالى ما ترك أحكام الميراث لنا وللوضعيات، إنما بينها في القرآن. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يخلف الله عليه، يخلف الله عليه، عسى ما تكون هو. هل يرث، شو هذه مسألة مهمة، هل يرث من كان يقود السيارة ومعه والده فأصابهم حادث سير فمات الوالد ما يرث، لأنه سبب في موت والده، سبب في قتل والده. أين ها؟ كيف؟ خطأ، أي خطأ، نقتل الولد مع الوالد قتل خطأ. نعم، لو ألزم بالدية نعم له وجه إذا كان هنا، لكنه لا يرث. هو السؤال محدد، يقول هل يرث؟ لا يرث. هنا خطأ أو عمد، أي نعم، أو ها، إلا أن يكون القتل بحق، أي إلا أن يكون القتل بحق. كل أنواع القتل نعم، سواء كان خطأ أو عمدا أو شبه عمد، أي نعم، فيمنع من الميراث. إيه نعم. يقول هل إيه، هل بعد التلاعن والفراق تعتد الزوجة ويكون لها الحق في الميراث؟ لا، هذه بينونة كبرى، حصل تلاعن، حصلت ملاعنة وفرق بينهم بموجب الملاعنة، تحرم عليه أبدا، وهذه بينونة كبرى. أي نعم. وهل لعن الزوج زوجته ولعن الزوجة زوجها له حد معين؟ إذا وصلت إليه الزوجة أو وصل إليه الزوج يكون حد للقذف؟ إذا الزوج يعني لعنها، إذا الزوج لعنها يعني شهد أربع شهادات والخامسة كذا إلى آخره، ولم يدرع عنها العذاب أيمانها، لم يعني تحلف أربع شهادات بأنه كاذب، أي نعم، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، فإنه يجب عليها الحد. ولهذا دائما إذا أرادت أن تلاعن يقال عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، لعلها يعني تقبل. أي نعم. وإذا لاعنت خلاص، إذا لاعنت درأ عنها الحد والعذاب. إيش؟ رجل تبنى طفل وهو لا يدري عن حكم التبني، فماذا يصنع؟ طبعا تبنى طفل ينسبه لوالده إن كان يعلمه، وإن كان لا يعلم والده فإخوانكم في الدين. إيه نعم، لكن ليس هو ابنه ولا يدخله على محارمه أو يورثه. أي نعم، يبين أنه ليس ابنه. وما هي عدد الرضاعات التي تحرم المرأة على الرضاعة؟ خمس رضاعات معلومات في سن الرضاعة في السنتين، خمس رضاعات معلومات يحرمنا، هي كانت عشر فنسخت إلى خمس. وهل يجوز للمرأة أن ترضع ابن أخي زوجها لأنها تجد مشقة في الاحتجاب عنه؟ يعني الرضاعة من المجاعة، الاحتيال هذا ترضعه وهو ليس بحاجة وليس جائعا، وإنما هذه خاصية، يعني هذه خاصة لبعض الصحابة، لواحد من الصحابة فقط. أما أن يفهم أحد الغلط ويرضعه وهو كبير عشان لا تحتجب منه، هذا ما يحرم. لابد أن يكون في السنتين وخمس رضاعات معلومات مشبعات، وأن تكون رضاعة عن مجاعة. أي نعم. إيه خلاص، أجبت على السؤال هذا ما شاء الله. إيش الدلو إذا كان ممتلي بالماء ماذا يسمى؟ ذنوبا. وهل يجوز قراءة الرقية الشرعية على المريض وإخراج الجن منه عبر التلفاز؟ ما شاء الله، هذا غير مشروع، لا بد أن يقرأ عليه مباشرة. أما عبر التلفاز فيمنعها الجني، الجني هو الذي لا يحجبه خشب ولا يحجبه حديد ولا يحجبه جدار، وأيضا يسرع، ليس حكمه حكم الإنسي. كونك عبر التلفاز هذا دجل. أي نعم، يقرأ عليه مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب يعني سماه الناشر إيضاح الدلالة، وأظن الناشر محمد منير أغا الدمشقي رحمه الله، والحق أن يسمى هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، الحق أن يسمى هذه الرسالة تسمى رسالة في أحكام الجن، ذكر فيه أن الجن يتلبس الإنسان وأنه يقرأ عليه ويجري منه مجرى الدم وأنه يتكلم على لسانه وهكذا. أي نعم، لكن بعض الناس يأخذ هذه القضايا أي نعم على أنه هو شيخ الإسلام ابن تيمية. يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ المصروع أي نعم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلما توفي الشيخ يعني كان الشيخ حتى يبعث بحذائه أي نعم وتخرج، لما توفي الشيخ جاء واحد ممن يسمع الشيخ وعاد